فضيلة الشيخ، ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه بشأن موضوع الإجماع؟ بشأن موضوع إيه؟ الإجماع. الإجماع خير كتاب بتعريف الإجماع الذي هو حق الإجماع، والإجماعات التي تدعى أنها إجماع هو كتاب ابن حزم، أن يسمى بالإحكام بأصول الأحكام. هذا هو الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.